وكنت قد ضربت له مثالا بقضية الحمام الذي يأكل أحسن الحبوب. هو نفس الرجل. ليتك عرفتنا على هذا الرجل. أسأل الله أن يبارك فيه. بإذن الله. وما أكثر يعني هؤلاء في الأمة. نعم. الشيء باختصار شديد. على رأي. معي خمس دقائق. طيب جميل. هذا الرجل ممن وسع الله عز وجل عليه. نعم. لكنه لم يرزق بالأولاد. الله أكبر. وحرم أيضا من الصحة. مريض. شفاه مريض. الله وعافاه. شفاه الله وعافاه. يعني على الأقل زارع كبدا. على الأقل. ترقية ورفع درجة بإذن الله تعالى. الشاهد وهو يركب سيارته الفخمة الجميلة. نعم. ويقود به سائقه السيارة. مر على مجموعة من عمالنا المصريين. حلوين أصحاب الدم الخفيف. فأول ما مر عليهم ما عادين يفطروا فول وطعمية في جزء من حديقة كذا. وفي الصباح بعد الفجر. فهو ماشي هادئ يعني ومش خارج من الجامع. فسمع أحبابنا يقول أيوة يا عم. أيوة يا سيدي. هم دول الناس اللي عايشين. هكذا أحبابنا. ويتردد هذا بالفعل. أي نعم. كلنا ذاك الرجل. فسمع بأذنيه فابتسم. فقال له ارجع. فقام وقف العربية ورجع كله جرى. نعم. فنزل مسأل والله تعالى يا غير تعالى خليك راجل وقف. ففعلا عادوا إلي. نعم. وجلس معهم ورجل جميل تواضع. نعم. جلس معهم على النجيلة على الأرض. قال من اللي قال والله يا بيه ما قلت. قال له هاد ما تخافش خليك راجل بقى. يطلع فلان ولا واحد علان أنا اللي قلت. نعم. قال له طيب أنا عاوز أسألك. أنا الأول أنا رجل ربنا منن عليا بالمال بس أنا زارع كبد وشغل بكلية واحدة لا إله إلا الله وما عنديش أولاد حرمت من الأولاد وأنا تجاوزت الآن 65 سنة لا إله إلا الله بس عندي فلوس تأخذها وترجعني زي أنا بسألك أنت متجوز قال له آه قال له عندك أولاد قال له الحمد لله عندك إيه قال له عند 4 ولدين وبنتين قال له صحتك فرا قال له بومب يا بيه بومب قال له طيب تشيل الشلة بتاعتي كلها وشيل شلتك كلها لا قال له لا يا بيه أنا راضي باللي أنا فيه لا إله هذا نموذج عملي لا إله إلا والله الله. واقعي لا إله إلا الله. والله واقعي يا أخي أنا حد. ذهبت لزيارة رجل أنا لا أعرفه لا أعرفه باختصار يعني في دقيقة لا براحتي سأستمع إليك سيد لكن الله سبحانه وتعالى مثلا إذا طبقنا المثال العملي أعطاه مثلا رزقه مال الله يفتح عليك وسلب منه الولد والصحة والصحة وغيره أعطاه الصحة وأعطاه الولد وحرمه من المال المال أعطاه المال اللي يكفيه هو أقسم له بالله قزمنا قضية الرزق أوي يا شيخ محمد دقيقة قزمنا قضية الرزق أوي لو, لو, لو فهمناها بهذا المعنى استرحنا اضرب لي المثل الثاني المثل الثاني في دقيقة واحدة براحتك رجل من أهل الفضل أنا لا أعرفه نعم طلب أن أذهب لزيارتي عن طريق بعض إخواني فذهبت لزيارته هذا الرجل من الله عليه أيضا بالمال رزق بولد وبنت الولد سافر إلى الكويت نعم والبنت تزوجت وهو في طريق عودته من الأسكندرية إلى القاهرة انقلبت به سيارته فماتت زوجته لا إله إلا الله وأصيب بشلل كلي كامل لم يبقى فيه إلا رأسه يتكلم لسانه وترى عيناه وتسمع أذناه سلم يا والسواق السائق نجاه الله جل وعلا لم يخدش بأذى سبحان الله لا. ما هو في السيارة في السيارة عجيب الشاهد عجيب. أخي نعم. سبحان الله ذهبت لزيارته فأشر بعينه قال هذا السرير في حجرتي الخاصة للسائق لأنه هو الذي كأن الله نجاه ليتولى رعايته وخدمته يقف على يطعمه ويسقيه بيده ويدخله إلى دورة الماء ويطهره بيده إلى آخره يقول لي والله يا شيخ محمد أنا في بعض الليالي من طول النوم على ظهره أصيب بقرح الفراش لا إله إلا الله فيقول أود أن أحك ظهري بلغة المصريين أهرش يقول لي نفسي أهرش نفسه يهرش عجيب وأستحيي أنادي على السائق لأنه معايا من الصباح فبقول أبكي ويقسم لي بالله أنه معاه كاش في البنك 600 مليون دولار يا الله كاش يقسم الله. بالله غير العقارات والفلل والأرض يقول لي فأبكي وأقول مين ياخد 600 مليون دولار اللي في البنك ويرد لي إيد واحدة بس تتحرك أهرش بها المكان اللي أنا عاوزه وبعدين نظر إلي وهو بيبكي وقال لي تصدق يا مولانا إن هرشة واحدة تساوي 600 مليون دولار لا إله إلا الله الناس مش واخدة بالها من قضية الرزق خالص خالص